من صاغها دفءا لنا وهدانا والليل إذ أرخى ستره فمن ذا الذي أرخى الظلام وأسدل الجدران هل هذه الأصنام التي صفت كالدمى وتعددت وتنوعت ألوانا هي رب هذا الكون تلك سخافة أخذت بلب عقولهم أزمانا الله خلاق الوجود وهذه آي الكتاب تسلسلت قرآنا. وبعد أيها الأحبة في الله في هذا البيت الطيب المبارك أمام هذه الوجوه الطيبة المبارك في هذه الساعة الطيبة المباركة آثرت بإذن الله جل وعلا أن أتعايش معكم بإذنه جل وعلا ومنه وفضله علينا في واقعنا من خلال العلاج من الكتاب وصحيح السنة. فجعلت الخطبة بفضل الله ومشيئته تحت عنوان الفرج مع الشدة. الفرج مع الشدة. لا ينكر عاقل على ظهر الكوكب الأرضي أن الأمة العربية والإسلامية تمر بشدة ما بعدها شدة. ولا ينكر عاقل على ظهر الكوكب الأرضي أن المسلمين مستهدفون في عقيدتهم في جغرافيتهم في أعراضهم في ممتلكاتهم في خيراتهم في كل شيء. ولا ينكر عاقل على ظهر الكوكب الأرضي أن ملة الكفر واحدة وأنها اتحدت على الإسلام والمسلمين في الأقطار والأمصار وفي البلاد وفي العباد وفي كل مكان. ولا ينكر عاقل أيضا أن الطابور الخامسة بداخل المنطقة العربية والإسلامية يتعاطى مع هؤلاء ويتعامل مع هؤلاء آناء الليل وأطراف النهار لأنهم جبلوا على حب من يعطيهم ويأكلون على كل الموائد. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا ينكر عاقل أن المسلمين متفرقون متشرذمون متناحرون فاشلون بكل المقاييس. قال جل وعلا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ومن خلال هذا المنطلق بالنسبة لقطرنا آثرت بإذن الله جل وعلا أن أؤصل للشدة فيه. بداية أقول إننا مسلمون إننا موحدون على اختلاف أطيافنا. أتحدث عن المسلمين الموحدين على اختلاف أطيافنا وعلى اختلاف الشطط الذي جرى بيننا إلا أننا مسلمون. لذا أمرنا بالاعتصام والوئام. قال ربنا جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لماذا؟ لأن الرب واحد ولأن الكتاب واحد ولأن النبي الخاتم واحد ولأن القبلة واحدة. إلام الخلف بينكم إلام وهذه الضجة الكبرى علامة. كل جماعة لها إمام لكن الجميع بلا إمام. وأمرنا إذا ما تنازعنا ألا نفترق. ركزوا معي في كل حرف. وأمرنا إذا ما تنازعنا ألا نفترق. لأن المسلمين الآن إذا حدث بينهم التنازع ظهرت الأطياف كل حزب بما لديهم فرحون. لا، أمرنا إذا ما تنازعنا أن نحتكم إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقوله جل وعلا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى ماذا؟ فردوه إلى الله والرسول أي إلى كتاب الله جل وعلا وإلى سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. وأمرنا على اختلاف أطيافنا أن نكون متبعين للحبيب صلى الله عليه وسلم، لأننا بالاتباع ننتصر وبدون الاتباع ننهزم. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وهو عند أحمد وعند الترمذي وعند أبي داود وعند الحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين إلى آخره: انظر عليكم بسنتي. متى؟ من حديث العرباض بن سارية: فإنه من يعش منكم، أي بعدي بعد وفاتي صلى الله عليه وسلم، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، الذي نراه الآن، فسيرى اختلافا كثيرا. ما الحل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فعليكم بسنتي، هذا هو الحل، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيضا من خلال قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مالك في الموطأ وله شاهد يتقوى به: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لا تضلوا، لن تفيد النفي المستقبلي، لكن دون التأبيدي، لكن دون التأبيدي لا تضلوا، انظر، بعدي أبدا، أي بعد وفاتي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لكن إذا تمسكتم، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لا تضلوا بعدي أبدا، لن تقعوا في الضلال ولا في الشطط ولا في الدخان ولا في اتباع الغرب الكافر ولا في اتباع الشرق الملحد على الإطلاق، لن تضلوا بعدي أبدا. كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. لكن الأمة بين الحين والحين تغيب عنها شمس الشريعة الإسلامية، ويفشى الجهل بين العباد، ويقل العلم بين العباد، حينئذ تتكاثر الأهواء، وينتشر الفجور، وتشرب الخمور، وتنتهك السطور. ثم بعد ذلك يطلع علينا من يدعي أنه لا ديني، وأنه لا يؤمن بالكتاب، وأنه لا يؤمن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويطلع علينا من ينكر البخاري ومن ينكر مسلما، إلى آخر هذه الصور المزرية في مجتمعنا، فضلا عن ظهور العلمانيين والليبراليين بصورة صعبة في تهكمهم بدين الله جل وعلا. لذلك الأمر لا بد له من وقفة، ألا وهي أن الأمة إذا لم تقف لهؤلاء بالمرصاد من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الأمة إذا خلت من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صارت فوضوية همجية، بمعنى لا يقال للظالم يا ظالم، ولا يقال للزاني اتق الله، ولا يقال للمرابي، ولا يقال للفاجر، ولا يقال للنصاب، ولا يقال للمحتال، ولا يقال للرقاص، ولا يقال للممثل، ولا يقال لصاحب الله، بل إن الأمور انقلبت، وإن الموازين قد انعكست، وصار المجرمون في زماننا هم النجوم الزوار الذين يشار إليهم بالبناء، وصار الأمين خائنا، وصار الخائن أمينا، وصار الصادق كذابا، وصار الكذاب صادقا، انطلاقا من قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويخون فيها الأمين، ويؤتمن فيها الخائن، وينطق فيها الرويبضة، قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: التافه يتحدث في أمور العامة. ترى التافه على الفضائيات وهو يتحدث عن مصير أمة وعن مصير دولة تعدت 80 مليون، يتحدث يمينا وشمالا في ساعة ويضع لها مستقبلها وهو فاشل في بيته مع زوجته وأولاده. أن لفاشل أن يضع مستقبلا 80 مليون، إن فاقد الشيء لا يعطي. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وإن الحديث عند الإمام أحمد في مسنده، وقال العلامة أحمد شاكر الحديث صحيح: لن تزول الدنيا، أي من أشراط الساعة، حتى تكون للكع ابن اللكع، هكذا المتن من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو التافه من أبناء الرعاع، وصار يدعي أنه من الكبار ومن العظماء إلى آخر هذه الأمور. وانطلاقا من هذا الانقلاب الأخلاقي والانفلات الديني، فإن الأمة صارت لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر، ونحن نعيش في كوكب واحد في أرض واحدة، أين الأمر بالمعروف؟ أين النهي عن المنكر؟ ولذلك إذا ما تخلت الأمة عن الأمر بالمعروف وعن النهي عن المنكر فإن عقاب الله يحل بها. بمعنى، ركزوا، أن أرى طائفة تسمى باللادينيين يسبون النبي صلى الله عليه وسلم آناء الليل وأطراف النهار. لو أن حاكم الإقليم تعرض لهذا السب وهذا التطاول لأقام الدنيا وما أقعدها، لكن في رسول الله يهون صلى الله عليه وسلم. ونرى طائفة البهائيين والتي تستمد أمرها من تل أبيب، وقد أعطيت ما أرادت وخرجت من الملة وأعطيت الشرطة دون الزجر أو العقوبة. ونرى طائفة القديانيين التي تدعي كتابا ونبيا آخر، صارت أيضا تتمتع بأمور عظيمة ويتمد من تل أبيب. ونرى المنحرفين من العلمانيين والليبراليين يستهزئون بشريعة الله رب العالمين في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية آناء الليل وأطراف النهار دون زاجر أو آمر بالمعروف. يقول حبيبكم صلى الله عليه وسلم، وإن الحديث عند الإمام الترمذي ومرتبته صحيح: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يسلط عليكم عقابا منه. انظر، أو ليوشكن الله أن يسلط عليكم عقابا منه فلا يرفعه عنكم فيدعو خياركم، فيكم خيار، فيكم من الصالحين، فيدعو خياركم ولكن لا يستجاب له، لأن غضب الله قد حل، ومن ذا يطيق غضب الله جل وعلا. لذلك بعد هذا المدخل أنتقل للحوار، للمحور الثاني: ماذا يحل بالأمة من غضب إذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفيها الخيار وفيها الصالحون وفيها الأولياء وفيها الأتقياء وفيها الأنقياء؟ يحل الغضب ولا محاباة ولا مجاملة في دين الله، بل إن الأمر إذا وقف على التقصير حل العقاب، فما بالك بترك الأمر بالمعروف. يعني مثلا في غزوة أحد لما خالف الرماة أمر النبي صلى الله عليه وسلم دون عمد، ما في محاباة ولا مجاملة، حلت الهزيمة بالمسلمين، وقتل أكثر من 70، وسقط النبي في حفرة صلى الله عليه وسلم، وانكسرت رباعيته، ودخلت حلقة المغفر في فيه، وشج في شفته السفلى، وضربه ابن قمع على منكبه ضربة آلمته شهرين، وقال: خذها وأنا ابن قمع. لمجرد تقصير في أمر للحبيب صلى الله عليه وسلم. ما بالكم في ترك الأمر بالمعروف بالكلية، خذوا عني واحفظوا. في سنة 39 فوق 300، السنة 339 هجرية، المرجع، البداية والنهاية لشيخ الإسلام ابن كثير رحمه الله. انظروا معي مرة ثانية كذا مرجع لأبي الفرج بن الجوزي باختصار في التلبيس إلى آخر هؤلاء. المهم ماذا جرى في سنة 39 فوق 300؟ هتكت السطور وشربت الخمور وارتكب الفجور وأبطل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في معظم البلدان العربية والإسلامية، واكتسب الناس من ثقافة المجوس، من ثقافة خراسان وإيران بعض الأدب المنحط، فصاروا يقولون به، وتم الاستهزاء، وظهر السب للصحابة والطعن في أمهات المؤمنين من قبل الروافض. انظروا، لما غاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ماذا جرى بعد هذه الأمور؟ سلط الله على المسلمين عقابا. بدايته خرج ركب العراق لحج بيت الله، أتحدث عن طاعة، عن أخيار، خرجوا بقيادة أميرهم منصور الديلمي، وخرج وفد مصر، وخرج وفد الشام، وخرجت الوفود من كل فج عميق، انطلاقا من قوله جل وعلا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وصلوا إلى مكة، منهم من وصل فصار في شعابها، ومنهم من كان في أوديتها، ومنهم من كان في ربوعها، ومنهم من دخل المسجد الحرام، ومنهم من طاف حول الكعبة. كان ذلك في يوم التروية، في يوم التروية في اليوم الثامن. وبينهم على هذه الحال إذ هجم عليهم القرمطي بأتباعه. انظروا، القرمطي الذي ثبت أمره من خلال الروافض خرج عليهم برجال بحجه وحديده وعدته وعتاده، وصاروا يذبحون الرجال والنساء والأطفال والرضع من الحجيج في ربوع مكة وفي شعابها وفي أوديتها. انظروا، وبداخل المسجد الحرام وحول الكعبة وفي جوف الكعبة. ما كفت السيوف، لكنها اشتدت حتى صارت كالجمر من أجساد الموحدين والموحدات في البلد الحرام، في الشهر الحرام، في يوم من أعظم الأيام، في يوم التروية، وبداخل المسجد الحرام وحول الكعبة وفي جوفها. صرخ الرجال وصرخت النساء، قال: لا تتركوا أحدا. ثم جلس على باب الكعبة وقال: اذبحوا هؤلاء. صار الناس يستغيثون في الطواف والسيوف تحصد رؤوسهم حصدا. تعلق البعض بأستار الكعبة، حصدتهم السيوف. ووقف القرمطي قائلا: أيها الحمقى والبلهاء، إنكم تقولون عن بيتكم هذا، عن حرمكم هذا، أنه من دخله كان آمنا. فرد عليه إمام من أئمة الحديث وقال: أي أمنوه، أمنوه، لكن الرجل لا يفقه. ثم قال: اذبحوا، لا تتركوا رضيعة ولا صغيرة ولا ذكر ولا أنثى. حصد الناس، ثم وقف على باب الكعبة قائلا: أين الطير الأبابيل؟ أين التي ترمي بحجارة من ستين؟ أنا بالله وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا. مرة ثانية يقول: أين الطير الأبابيل؟ أين التي ترمي بحجارة من ستين؟ أنا بالله وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا. انظر، ليس العيب في الإسلام، بل إن العيب في المسلمين. لما ارتكبوا المجازرة فيما بينهم، لما اختلفوا، لما تناحروا، لما هتكت السدود، لما غاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سلط الله عليهم العقاب. الله قادر على كل شيء، بدليل أن الله حمى الجاهلين وحمى الكعبة من أبرح ودمر، لكن ليتعلم، لأنهم لا عذر لهم بعد إذ بين الحبيب صلى الله عليه وسلم لهم الطريق. ولذلك قلت لكم وقف يفعل هكذا، ثم أمر بتمزيق أستار الكعبة فمزقوها وشققوها وقسموها على بعضهم، ثم أمر رجلا أن يصعد على مساب الكعبة لتدبيره فسقط على أم رأسه فمات، ثم أمر آخرا أن يضرب الحجر الأسود حتى يقتلع فضربه، انظر، بمثقل. الرواية الثانية فضربه بدبوس، والدبوس وما يسمى عندنا بالشومة أو العصا الكبير، ضربه بدبوس فكسر ثم اقتلع، ثم أخذ وخرج من باب الكعبة قائلا اردموا زمزم هذا بالجثث. وأنتم تعلمون أن زمزم بالنسبة لموطنها وموطئها الأصلي في بطن المسجد، فردموا زمزم بجثث الرجال والنساء والأطفال. قالوا بقيت الجثث، قال دعوها في المسجد هذا حتى أن الدماء وصلت إلى ركب الرجال. ثم خرج بجنده وخيله ويحمل الحجر الأسود متجها إلى بلاد، فخرج إليه أمير مكة بجنده ورجاله وأهله بعرضه ونسائه، وحمل الأموال كلها واستعطفه وقال خذ المال كله، خذ الجواهر، خذ الدنانير، خذ الدراهم، لكن أعطنا الحجر حتى نضع الحجر في مكانه. فلم يأبه به ولم يلتفت إليه، يستعطف يستعطف، لكن ما نظر إليه ولا آبى. حينئذ قال إذن أقاتله، فقاتل، فقام القرمطي فقتله في الحال، ثم قتلوا أبناءه وقتلوا بناته وقتلوا ما معه من الجند وسلبوا الأموال بأسرها، وما عاد الحجر إلى المسلمين إلا بعد 22 عام. الأصل أن البلاء قد حل، وأن المصيبة قد تمت، وأن الأمان سال من بين الناس، وأن الخوف والرعب دب في قلوب الموحدين بما اكتسبت أيديه. لكن ما أثر على الإسلام بشيء، بدليل أن الإسلام باقي صامدا، وينتصر الإسلام حتى ولو انهزم المسلمون، بدليل أننا على الإسلام الآن والإسلام في ربوع الأرض. لكن يحل العذاب بالمخالفين. أيها الأحبة، لو أنني أعطيتكم أمثلة تاريخية من هذا القبيل ما انتهيت، ولكن حسبي أن أغلق الشدة بموقف واحد في سنة 62 فوق 400 من الهجرة، 462، المرجع البداية والنهاية، شيخ الإسلام ابن كثير، الجزء 12. انظر معي ماذا جرى. أهل مصر دخلهم المجور واللهو واللعب، أي صار عندهم من الراقصات ما عندهم، وصار عندهم من الأغاني ما عندهم، وصار عندهم من اللهو ما عندهم، ومن شرب الخمور وهب السفور، وتطاول البعض ودخل الرفض على بعضهم، فصار بعضهم يتكلم في الصحابة ويطعن في الصحابة وفي أمهات المؤمنين، وانعدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فسلط الله عليهم غلاء، غلت الأسعار وأجدبت الأرض وأمسكت السماء. احفظ، لا أقول افهم فقط، احفظ وافهم. أمسكت السماء المطر وأجدبت الأرض عن الزرع وارتفع الغلاء، ثم بعد ذلك حل البلاء. صارت الماشية تموت، صارت الماشية تموت بالليل والنهار حتى هلكت الدواب، الدجاج انتهى، اللحوم، كل شيء انتهى. ثم حل الطاعون والعياذ بالله جل وعلا. انظروا، غلاء، بلاء، وباء، حل. فصار الناس لا ينتهون من تغسيل وتكفين الناس بالليل والنهار. لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل إن أهل مصر كما قال ابن كثير بالحرف الواحد في الجزء 12 أكلوا الجيف والنتن والموتى. صاروا يأكلون الجيف والنتن والكلاب والموتى حتى ما بقي كلب. لم يقف الأمر عند هذا الحد، في موطن آخر كما يقول أبو الفرج ويقول أيضا ابن كثير حتى أن الناس صاروا يأكلون أطفاله من البلاء. وصار الناس لا يدفنون موتاهم بالنهار خوفا عليهم من أن يأكلهم الناس. انظروا، قال حتى أن أمير مصر ذبح ما عنده من الدواب من البغال والحمير وأكل، ولم يبق عنده إلا ثلاث، وأخذ غلامه واتجه في أمر وترك دبته، فمن شدة جوع الناس هجم ثلاثة عليها فعقروها فأكلوا منها لأن الغلام سقط من شدة الضعف، فأمر الأمير بقتلهم وصلبهم ما أن صلبوا حتى جاء الناس فأكلوهم على الصلب فما تركوا إلا العظام. فما تارك، إني لا أحكي قصة بل إني أعطي للعبر وأعطيك بالصفحة والسنة. خلاصة المسألة حتى لا أطيل في ذلك أن غضب الله عظيم ولا يستطيع أحد أن يطيق غضب الله جل وعلا، بمعنى أن الله قد أنعم علينا في أيامنا هذه بزوال الفساد والفاسدين، فقابلنا النعمة أي قابلها بعضنا بالجحود والنكران وعدم الشكر لله جل وعلا. صارت وسائل الإعلام بمثابة مرئية لهؤلاء الذين يعبثون ويسخرون من الإسلام وأهله، وأيضا المجلات والصحف هذا يسخر ويقول بقطع الأذن ويسخر من شريعة الله جل وعلا وبقطع الأيدي والأرجل حتى ينفر الناس، وإن كل بلاء يلصقونه بشرع الله. وتطاول البعض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبعض يقول لا لا نريدها دينية، والبعض الآخر ساوى بين التوحيد والشرك وبين القرآن والمحرف وجعل هذا بموازاة هذا في رفعه للإثنين. لذلك لما فعلنا ذلك ولم يكن هناك الأمر بالمعروف حل بنا من الضيق ما حل، لكن بلطف من الله، بمعنى التثبيت في كل مكان، خطف البنات ممنهج، خطف الرجال، خطف التجار، التثبيت، الضرب بالنيران، القتل إلى آخره. انظر، امتلأت البلدة بالمخدرات وامتلأت بالسلاح من كل مكان، وظهرت ميليشيات البلطجية والمجرمين والحشرات المفسدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صار الواحد مما لا يأمن على ابنته أن تنزل حتى إلى الباب وحدها. الأمر عجيب وفيه لطف، بمعنى أن الله يذكرنا حتى نعود وحتى نتوب وحتى نعود إلى الله جل وعلا وحتى نخرج مما نحن فيه وحتى نشكر الله على ما قدمه لنا وأعطاه ومن به علينا. إلا أن المصيبة عظيمة. أعطيكم مثالا واحدا. بجوار بيتي أناس أفار منذ أيام خرجت ابنتهم في المرحلة الإعدادية لتصوير كتاب من الشارع الرئيسي. سيارة توقفت فيها نساء فجأة ألقي عليها المخدر أخذت من الظهر. أفاقت بعد الواحدة بعد منتصف الليل وإذا هي في الإسكندرية في طريق مقطوع في بيت مهجور والنساء حولها. امرأة حلقت لها حاجبيها والثانية قامت لها بعمل في شعرها أفردته والثالثة تقوم بعمل حلاوة لأمر تعلمه النساء. والفتاة تسمع صراخ العشرات من البنات بالداخل من شدة الرعب. ولأن أهلها صالحون نجاها الله ضربت المرأة برجليها وخطفت طرحة وسترت نفسها وجرت وجرين خلفها صرخت فظهر بعض الرجال فانصرفت النساء ولم يثبت شيء. بمعنى سجل الأمر لكن الأمر ممنهج وما خرج أحد لهؤلاء ولا قاموا بالقبض على هؤلاء أبدا حتى أنني كلمت المسؤولين ولا شيء. المهم في اليوم الثاني اختطف ابنه لمدرس ولم تظهر حتى الآن. اتصلت بصديق في الإسكندرية ما الذي عندكم؟ قال إن جاري خرجت بناته الثلاث منذ 3 أيام اختطفنا ولم يعدنا إلى الآن. إن الأمر عسير وبخاصة إذا وصل إلى الأعراض. لذلك علينا أن نعلم تماما أننا نعم على خلق على أدب وأن الشعب المصري فيه من الخير ما فيه وفيه من الأدب ما فيه لكن فيه من البلطجة ما فيه وفيه من الفساد ما فيه وفيه من الجهال والرعاع وحشرات المناطق المدمرة التي لا ترى فيها أحدا يركع لله أو يسجد لله أو حتى تعلم في مدرسة بل ترى وجهه والعياذ بالله كأنه كتب عليه ويخلق ما لا تعلمون. تسمع منهم سب الدين بالليل والنهار إلى آخره. لذلك وجب علينا أن نساهم في الأمر بالمعروف وفي النهي عن المنكر حتى ننقذ بلدنا وحتى ننقذ موطنا. باختصار وأجعل ما بعد الاختصار بعد الاستراحة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم أو كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم وكفى سلام على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه. وبعد أيها الأحبة في الله انظروا فأوحى الله إليه وعليه أن الله جل وعلا سيحل عليهم الغضب إن لم يرجعوا إليه بعد 3 أيام. فحذره من غضب الله الشديد ومن ويله العجيب أنه يحل بهم بعد 3 إذا لم يتوبوا إلى الله جل وعلا. انظروا إلى أنهم ما أظهروا له شيئا فترك المكان حتى لا يحل العذاب على الجميع فيه ثم خرج حتى وصل البحر يريد أن يصل إلى مكان آخر حتى يدعو آخر حتى يدعو آخرين. المهم هو انطلق أما قومه فقد رأوا الأمارات فبكوا وعجوا وضجوا بالبكاء لرب البريات وفرقوا بين كل بهيمة وولدها كما قال ابن كثير وفرقوا بين كل شيء وتركوا الأموال والديار خلفه. حينئذ ضد النساء ضد الرجال ضد الشباب ضد الفتيات الكل تابوا إلى الله جل وعلا فكشف الله عنهم عذاب الخزي. أما ويونس ما كان يعلم بهذا الأمر. انظروا يونس صلوات الله وسلامه عليه ركب مركبة فانطلقت في البحر، فأتت الأمواج من كل اتجاه لقدر قدره الله، واشتدت الرياح العاصفة حتى أن المركبة ثقل عليه من عليه. لذلك اتفقوا على أن يقترعوا وأرادوا أن يخففوا الوزن حتى لا يهلك الجميع، فإن مصلحة الجماعة مقدمة على مصلحة الفرد. قاموا بالقرعة والافتراع، فسقطت القرعة على يونس. قالوا لا، إن سمته عظيم، سمت مؤدب ديني. أعادوها فسقطت عليه، فقلع ثيابه وأراد أن يلقي بنفسه في البحر. قالوا لا، نعيدها ثالثة، فسقطت عليه. حينئذ ألقي به في البحر. انظروا، لما ألقي به في البحر، انظروا إلى آيتين، لا أتحدث عن مجرد قصة. لما ألقي به في البحر جاء حوت عظيم يشق البحر شقا، فابتلع. هذه وهلة من رعب، لا أريدك أن تذكرها كذا، لا، وهلة من رعب حينما يرى مثل هذا، وقد دخل عليه وهجم ثم ابتلع. ثم إن العقل يقول إنه الهلاك لا محالة، وكان ذلك في الليل البهيم، كان ذلك في الليل وليس في النهار، في الليل البهيم. ثم غاص به الحوت في قاع البحر، بحر عميق، غاص به في قاع البحر. فأمر الله الحوت وقال له لا تأكل له لحما ولا تهشم له عظما، فإنه ليس لك برزق، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أمره، وكل جند لله، جنود ربك وما يعلم جنود ربك إلا، لا تأكل له لحما ولا تهشم له عظما، فإنه ليس لك برزق. وبالفعل هبط به في قاع البحر. تعجب يونس، إنه في قاع البحر في بطن الحوت ولم يهلك، يتحرك، يجد نفسه يتحرك عن اليمين، يتحرك عن الشمال، يتحرك، ما غفل عن عبادة ربه ولا عن ذكره، فكان في استغفار وتسبيح وتهليل وتكبير وتحميد، وهو في الضنك هذا في بطن الحوت في قاع البحر في ظلمة الليل على التسبيح. وهذه نتعلم منها أننا حتى إذا صرنا في الضيق، في أمر طائفي، في سفك دماء، في محاربة مع البلطجية والفاسدين، ألا نكف عن ذكر الله والاستغفار والتسبيح، لأن الفرج يأتي من ذلك.